الإمام فإن الإمام أبا عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى من المحدثين الأجلاء، كان ضرير البصر لكنه صاحب بصيرة وقلب حي، خلد الله تعالى ذكره بهذه السنن التي جمعها واجتهد في جمعها ونهر فيها وألف عدة من الكتب والمصنفات، ومنها هذا السفر المبارك والكتاب الجميل الجليل وهو الشمائل المحمدية. وتعريف الأمة بشمائل نبيها من الأمور العظام الطيبة الحسنة، لأن الأمة لا بد أن تقتدي بنبيها وأن تتعرف عليه. وقد عقد في بداية كتابه بابا فيما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا سابقا وهذا من باب المراجعة أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، لم يكن أبيض أمهق يعني شديد البياض، ولم يكن أسمر، ولم يكن جعدا قططا ولا سبقا، وإنما كان وسطا. فإذا كان أبيض مشرب بالحمرة، وكان شعره وسطا بين السبوطة والاسترسال والنعومة البالغة، وبين أيضا الشعر الجعد، فكان عليه الصلاة والسلام وسطا في كل شيء. وقد جاء وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه كان رجلا مربوعا وسطا بين الرجال، لا بالطويل الباغي ولا بالقصير، وأنه كان بعيدا بين المنكبين، وأنه عليه الصلاة والسلام كان عظيم الجنة، وهذا الشعر الذي سقط من الرأس ووصل إلى المنكبين فيسمى جنة، وكان إلى شحمة أذنه أحيانا، كان شعره يكون جنة أحيانا وهو ما سقط من شعر الرأس وصل من المنكبين، ويكون لمة أحيانا وهو ما جاوز شحمة الأذن. وكان صلى الله عليه وسلم شفن الكفين والقدمين، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان له أصابع كبيرة غليظة، وكانت رؤوس العظام أيضا جيدة بينة، ضخم الرأس ضخم الفراديس، وهذه رؤوس العظام طويلة المسربة، وهو الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة، إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صدر، يتقلع تقلعا كأنه يمشي بهذه المشية ينحدر، يعني من سرعته وجده ونشاطه في مشيته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يكن يسحب رجليه عند المشي، لم يكن يمشي مشية الكسول، وإنما هو بغاية النشاط عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الأحاديث التي وردت في الشمائل وما صح منها أنه عليه الصلاة والسلام كان ضليع الفم وكان أشكل العين وكان منهوس العقل. قال شعبة لسماك الراوي: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم، فلم يكن فمه صغيرا، وكان أشكل العين يعني طويل شق العين، فشق عينه طويل لم تكن عينه صغيرة. وأما منهوس العقل يعني قليل لحم العقل. ويقول جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإبخيان يعني مضيئة مقمرة، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم، وكان أبيض عليه الصلاة والسلام كأنما صيغ من فضة رجل الشعر، وعرض الأنبياء عليه وكان أشبه الخلق بإبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أبيض مليحا مقصدا، والمقصد المعتدل الصوام ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير، فهو حسن مليح. وأيضا فإنه عليه الصلاة والسلام كان في ظهره خاتم النبوة، هذا الخاتم مثل زر الحجرة، مثل بيضة الحمامة كان غدة حمراء، وكان هذه الغدة عليها فآليل، ولم يكن ذلك تشويها في ظهره، وإنما كان جمالا وكمالا. وهذه الشعيرات المجتمعة الحول، وكان له شعرات مجتمعات حول هذه الغدة تزينها أيضا جميلة. ولما وضع سلمان يده بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم ورآها وتحسسها وأكب عليه يقبله عليه الصلاة والسلام، فهذه البضعة الناسجة بين كتفيه كانت جمالا، وكانت تميل إلى كتفه الأيسر أكثر من الكتف اليمنى. وعندما رآها أحد أطباء العرب ظنها غدة وأنه يحتاج إلى علاج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن الله الطبيب، وأن هذا الذي جاءه إنما هو رفيق يريد المصلحة، ولكنه لم يصب ذلك، وطبيبها الذي خلقها. وكذلك فإن شعره صلى الله عليه وسلم كان يصل إلى أنصاف أذنه تارة، وكان له أربع غدائر، فهو عليه الصلاة والسلام كان يبصر شعره أحيانا، وكان يمشط شعره أيضا وتمشطه له عائشة رضي الله عنها، وكان إذا امتشط بدأ بشفته الأيمن قبل شفته الأيسر، وهكذا إذا حلق شعره يبدأ بالنصف الأيمن قبل الأيسر، وهكذا إذا انتعل عليه الصلاة والسلام. لكنه لم يكن ينشغل بالتسريح شعره كل يوم ويقضي الوقت الطويل في ذلك، ولهذا كان يترجل غدا، ومعنى كلمة غدا أي يوما بعد يوم، وينظف شعره ويحسنه صلى الله عليه وسلم. كان يحضر بالحناء والكفن، وكان هذا اللون، هذا اللون الأسود المائل إلى الحمرة ليس سوادا خالصا، لأنه نهى عن الصبغ بالسواد الخالص. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان له شعرات بيض في عارضيه وفي لحيته وفي مفارق رأسه وفي العنفقة لا تزيد عن 14 شعرة بيضاء، هكذا عدها الصحابة، لأنهم ما تركوا شيئا إلا عدوه وصفوه ونقلوه إلينا، حتى كأننا ننظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان شيبه أحمر كما وصف، لأنه كان يخضب ويصبغ ذلك الشيب، كان يخضب بالحناء. فهذا اللون إذا لون الحناء أو الأسود المحمر أو البني، هذا اللون الذي كان عليه الصلاة والسلام يخضب ويصبغ به شعره ويوصي بالإفلد، ويقول إنه يجلو البصر وينبت الشعر. والإفلد حجر الكحل المعروف، وهذا له خاصية في تنقية النظر وشفاء العين بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو ينبت الشعر أيضا، ومعروف عند العصارين. وكان عليه الصلاة والسلام ينبت القميص، وهو ما يشبه ثيابنا اليوم، وهذا الثوب الذي نلبسه كان يسمى عند العرب قميصا، وكان كمه عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ، وكان يتوشح بثوبه ويلفه حول جسده، أيضا له إزار ورداء، وهذه الحلة المعروفة مكونة من قطعتين غير القميص الذي هو قطعة واحدة. فكان عليه الصلاة والسلام يلبس الحلة، وإذا لبس الأحمر فكان يلبسه مخططا مخلوطا بغيره من الألوان مثل الأسود. وأما اللون الأحمر الخالص فإنه نهى عنه، لأنه من لباس النساء. ولبس عليه الصلاة والسلام جبة رومية، وهذا يدل على جواز لبس ما نسجه وصنعه الكفار. وكانت هذه الجبة الرومية ضيقة الكمين، وكان لنعاله عليه الصلاة والسلام ثبالان مثني شراكهما، والثبالان هما الشتعان سيور النعل، الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل، والشراك أحد سيور النعل ويكون على وجهها. فكانت نعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شعر احيانا، وكانت مخصوفة نعال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، يعني مغروزة او مرقعة. وكان عليه الصلاة والسلام يمشي بهما، واذا اراد ان يخلعهما خلعهما ولم يمشي بنعل واحدة، وإنما يخلعهما جميعا، وإذا بدأ بالانتعال اليمنى وإذا خلع فإنه يخلع اليسرى أولا لتكون اليمنى أولهما تلبس وآخرهما تخلع، لتكون اليمنى أولهما تلبس وآخرهما تخلع. كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم، وكان خاتمه من فضة، وكان له فص حبشي، وكان يختم به عليه الصلاة والسلام، وكان فصه منه وفيه ثلاثة أسطر: محمد رسول الله، محمد في سطر، ورسول في سطر، ولفظ الجلالة الله سطر. واتخذ الخاتم لما قيل له إن الملوك لا يقرؤون الكتب والرسائل إلا مختومة، فاتخذ الخاتم. وكان إذا دخل الخلاء وكان عليه الصلاة والسلام يتختم في يمينه، وهل كان يخلعه إذا دخل الخلاء أم لا في ذلك خلاف، أو هل كان يحوله ويجعل الكتابة من ميل الكف ويقبض عليه ليستر تلك الكتابة عند دخول الخلاء، فإذا تيسر الخلع خلعه. وكان عليه الصلاة والسلام يتختم في يمينه، ويجوز التختم باليد اليسرى ولا بأس في ذلك. وكان له سيف، له قبيعة من فضة، مقبض سيف النبي صلى الله عليه وسلم، كان مطعما ومحلى بشيء من الفضة. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان له درع، وهذا من اتخاذ الأسباب في القتال، وظاهر في أحد بين درعين فلبسهما اتقاء لضربات العدو، وله مغفر يتقي به الضرب على الرأس فيستر رأسه. وعلمنا بهذا اتخاذ الأسباب، مع أن الله عصمه من الناس وربه يحميه، ولكن علم الأمة كيف تعمل وتتخذ الأسباب ولا تكسل. وكان له عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام، كان إذا اعتم بها سدلها بين كتفيه. وكذلك فإنها كانت دسماء، يعني تتشرب شيئا من الطيب الذي يضعه على شعره ورأسه صلى الله عليه وسلم. وكان له إزار غليظ وكساء ملبد، وكان إزاره لا يجاوز أنصاف ساقيه عليه الصلاة والسلام، كان مشيه نشيطا كما تقدم. وقال الصحابي الجليل أبو هريرة: ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وكذلك فإنه كان إذا جلس يجلس جلسة المتخشع لا جلسة المتكبر، وجلس القرفصاء عليه الصلاة والسلام، وهذا معناه أنه يجلس على أليتيه ويلصق فخذه ببطنه ويضع يديه على ساقيه. وكذلك وضع إحدى رجليه على الأخرى مرة، واحتبى أيضا مرة، واتكأ على وسادة في أحيان. وكان صلى الله عليه وسلم يتكئ في مجلسه ويعتدل إذا أراد أن يقول كلاما مهما ليتبين للناس خطورته. وكان صلى الله عليه وسلم ذا عيش يسير، ما شبع من خبز قط ولا لحم إلا على بصر إذا نزل به ضيوف. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان يجد من الدقل وهو التمر الرديء ما يملأ به بطنه، ورفع لهم مرة كشف بطنه عن حجرين قد ربطهما على البطن، لأن الحجارة عند الجوع تبرد الحر في الجوف، وأيضا تشد الظهر لأن الإنسان مع الجوع ينحني فتشد الظهر لكي يستقيم. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل ضيافة أصحابه ويأكل الطيبات إن وجدت، وأكل من اللحم المشوي عليه الصلاة والسلام، وشرب من الماء البارد، وأكل من عرق الرطب لما جيء به إليه، وكان مع ذلك في عيشه متوسطا مكتفبا يأكل ما يجد ولا يتمنى ويسأل ما لا يجد. كان قنوعا صلى الله عليه وسلم، وكان يلعق أصابعه ثلاثا إذا أكل، وهذا فعل المتواضعين، لأن المتكبرين يأنفون من لعق الأصابع ويستنكفون عن ذلك، فكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها عليه الصلاة والسلام، وكان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء هو ولا أهله. وكان عليه الصلاة والسلام ربما يتوالى عليه يومان لا يذوق فيهما شيئا، وما عرف الخبز الحوار النقي الأبيض ما عرفه، وإنما كانوا يؤتون بالشعير فينفخه أهله فيطير منه مطار، ثم يفرونه ويعجنونه، ولا أكل في سكرجة ولا خبز له مرقق ولا أكل على خوان وهي المائدة. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان وهو المرتفع عن الأرض الذي يوضع عليه الطعام، وليس معنى ذلك أنه حرام، ولكن من تواضعه أنه ما عرف ذلك ولا رآه، ومن زهده عليه الصلاة والسلام، وكان أكله على السفرة التي تنفط على الأرض، والنطعم من الجلد الذي يمد ويوضع عليه الطعام، وأثنى على الخل وقال نعم الإدام الخل. وحصل أنه عليه الصلاة والسلام أكل لحم دجاج كما قال أبو موسى الأشعري أنه رآه، فإذا لم يكن في زهده في الطعام لأنه يحرم الطيبات أو يمتنع عنها، بل إذا وجدت أكل منها، ولكن الله عز وجل ادخر للآخرة لنبيه ولم يوسع على نبيه المطاعم والمشارب والملابس، وإنما رزقه منها يسيرا وكفافا، وأبقى لآخرته ما أبقى. وأوصى عليه الصلاة والسلام بالزيت وقال كل الزيت وادهنوا به، ولا شك أن في هذا رداء ودواء، ولا شك أن هذا الزيت زيت الشجرة المباركة يستفاد منه دهنا وأكلا، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الدباء وهو القرع، ويتتبع ذلك فيما حواليه في الإناء، وكان يحب الحلواء والعسل، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم الشواء، وكذلك فإنه أتي له بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها، ولذلك اليهود وضعوا له السم في الذراع وأكثر من ذلك، فلما أكل منه عرف أنه مسموم فلفظ ذلك، ولكن سرى شيء من السم إلى جسده الشريف، فكانت تنتابه نوبات من نتيجة السم، وجاءه أجله في إحداها، فقال لعائشة لا زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري وهو عرق بين الظهر والقلب، إذا انقطع مات الإنسان. فنستطيع أن نقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مسموما لمؤامرة يهودية لقد وضعوا له السم في اللحم، وكان عليه الصلاة والسلام يأكل الخبز اليابس والخل، وقال للمرأة هاتي، لما قال عندك شيء قالت لا إلا خبز يابس وخل، وقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو الخبز المأجون بالمرق، والغالب أن يكون معه لحم، وقد لا يكون مجرد خبز ومرق لحم، وأكل عليه الصلاة والسلام الأقط وأكل التمر والسويق، بل جعله طعام عرسه بقفية. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أكل الرطب، وكان يأكل مع الرطب ما يعدل حجته كما سيأتينا إن شاء الله. وأكل الحيسة وأكل كسرا من خبز الشعير، وضع عليها تمرة وأكلها، كسرة من خبز الشعير وضع عليها تمرة، كما روي بذلك حديث ساقه الترمذي في شمائله وفي إسناده ضعف. وأما صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتوضأ من الطعام والطعام المطبوخ، ويستحب هذا ولا يجب إلا لحم الإبل، فإنه لا بد أن يتوضأ إذا أكله الإنسان. وفي شهر رمضان يكثر وضعه في بعض الأطعمة المقلية أو التي تطبخ على ما يسمى بموائد رمضان وطقوس إن صح التسمية رمضان، والتي يهلع فيها الناس، يصابون بالهلع إلى المحلات ويعبئون هذه العربات بأكوام من الأطعمة، لأن هناك طقوسا يجب أن تسلك عند بعض الناس قبل المغرب أو قبل الصلاة وبعد الصلاة، وأنواع يجب أن تكون موجودة ولا يمكن أن يفطر إلا إذا كانت موجودة. ويتوسعون في وصف الأكلات الرمضانية حتى يغيبوا عن شهود شهر القرآن وما فيه، ويكون أغلب انشغالات هؤلاء بالنهار في قنوات الفضاء بأطباق اليوم والمأكولات، وفي الليل له ولعب، فماذا بقي؟ ولذلك فإننا إذا استعرضنا كيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم في طعامه، وكيف كان يعتزل فيه، وكيف كان يحمد ربه ولا ينسى ذكر الله عز وجل، ويقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذه لما رفعت المائدة يعني السفرة من بين يديه بعد الأكل، قال غير مودع يعني غير متروك، يعني لا ينشغل عن حمد ربنا ولا عن ذكره، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وكان عليه الصلاة والسلام يبين لهم أن التسمية من أسباب البركة. ولما كان عنده طعام يأكله ستة من أصحابه، جاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال عليه الصلاة والسلام لو سمى لكفاكم، والله ليرضى، إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها. كان النبي عليه الصلاة والسلام قدحا من خشب غليظا مضببا بحديد، هذا الذي يشرب فيه، يشرب الماء والعسل واللبن. نبينا صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى كما نعلم، ولا أحد يقوم مقامه في هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا المقام إلا له، وهو أول شافع وأول مشفع، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأول من يؤذن له أن يرفع رأسه، ولا يفتح باب الجنة إلا به. واختص من بين الأنبياء بأنه ادخرت له دعوة مستجابة شفاعة لأهل الكبائر من أمته يوم القيامة، وهو أكثر الأنبياء تابعا وأول من ينشق عنه القبر، وبيده لواء الحمد يوم القيامة، وأول من يجيز على الصراط، وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، وقد نصر بالرعب مسيرة شهر، وبعث للناس عامة، وله نهر الكوثر، ومن رآه في المنام فقد رآه حقيقة إذا رآه على صفاته المعلومة، لأن الشيطان لا يتمثل به، وقد أخرج منه نصيب الشيطان في شق صدره وهو صغير، ومرة أخرى قبل أن يعرج به إلى السماء، وغسل صدره بماء زمزم، وأباح الله له القتال في مكة ساعة من النهار، ونصر بالصدى وهي الريح التي تجيء من ظهرك إذا استقبلت القبلة، وتسمى بالقبول لأنها تقابل باب الكعبة، ويدفن حيث يقبض كما أن كل نبي يدفن حيث يموت، ورؤياه في المنام حق وهو معصوم من الكبائر بالإجماع، وقد أسلم قرينه من الجن لأنه ما من إنسان إلا معه قرين من الجن يأمره بالشر كافر، وأما قرينه عليه الصلاة والسلام فقد أسلم. وكذلك فإنه يجوز التبرك بشعره وعرقه ونحو ذلك خاصة من بين الصالحين من البشر على الراجح من أمته، ولا يجرب من ثيابه عند الغسل بعد موته. وكذلك فإن من الواجبات التي خص بها عليه الصلاة والسلام قضاء دين أي واحد مات من المسلمين وهو معسر، وأنه يجب عليه تخيير نسائه في فراقه كما ورد في الآية: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، وكراهة أكل ما تؤذي رائحته من البقول لأنه يناجي من لا يناجي نحن. وكذلك فإنه لا يتصور منه القراءة ولا الكتابة ولا عمل الشعر ونظم الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وكذلك يحرم عليه إذا لبس لأمته درع الحرب أن ينزعها حتى يقاتل، ويحرم عليه خائنة الأعين، ومعنى ذلك أن يظهر في قلبه غير ما يظهر للناس. ولذلك فإنه لا يملئ الإيماءات الخفية التي فيها أشياء يفهمها أصحابه ضد أحد ممن حضر. وكذلك فإنه أبيح له الوصال في الصوم، ولما سأله أصحابه إنك تواصل قال: إني لست كأحد منكم، إني أبيت أطعم وأسقى. وأيضا فإنه لا يرث كالأنبياء، وما تركه لبيت مال المسلمين، ولا يأخذ أحد من أهله من إرثه شيئا من المال، ولا ينتقل وضوءه بالنوم مضطجعا، ويباح له الجمع بين أكثر من 4 نسوة، ويباح له النكاح إذا وهبت له امرأة نفسها، ولا يجوز ذلك لأي واحد آخر من الناس، لا نكاح إلا بولي. وزوجاته اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا، ويرى وهو في الصلاة من خلفه من المأمومين دون أن يلتفت حتى يجي إلى القبلة، فإنه يرى كل من خلفه وما يحدث خلفه إلى آخر ذلك من الخصائص النبوية للنبي عليه الصلاة والسلام. وننتقل الآن إلى الباب الذي عقده الترمذي رحمه الله تعالى بعنوان: باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ورد في هذا حديث عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل التفاح بالرطب، متفق عليه. وقول القرطبي تعليقا على الحديث يؤخذ منه جواز مراعاة صفة الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه الأليق بها على قاعدة الطب، لأن في الرطب حرارة وفي التفاح برودة، فإذا أكل معا اعتزل، وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان معتدلا في كل شيء حتى في أكله، فهذا الرطب له حرارة والكساء له رطوبة، فكان يجمع بينهما. ومن فوائد هذا المركب المعتدل من الرطب والكساء أنه يؤدي إلى السمن المعتدل لمن كان نحيلا أو كانت نحيلة. ولذلك أخرج ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرادت أمي أن تهيئني للسمن لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم. لما صار موعد دخول عائشة على زوجها محمد صلى الله عليه وسلم، أرادت أمها أن تسمن عائشة قليلا لأنها كانت نحيلة جدا، فما استقام لها ذلك، ما وجدوا لها أي مسمن إلا قالت: حتى أكلت الرطب بالكساء فسمنت كأحسن السمن. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال الألباني صحيح. وكذلك مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب ويقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ما المقصود بالبطيخ؟ هل هو الأحمر أو الأصفر؟ قال ابن حجر رحمه الله: المراد بالبطيخ هنا الأصفر بدليل ورود الحديث بلفظ الخربز. قال: وكان يكثر وجوده في أرض الحجاز بخلاف البطيخ الآخر الأكبر من خارج والأحمر من داخل. قال ابن القيم رحمه الله: في البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد أنه كان يأكل البطيخ بالرطب. فإذا البطيخ برد والرطب فيه حرارة، كما أن القساء بارد والرطب فيه حرارة. وحديث أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب، والخربز معروف هو البطيخ. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. وصلنا إلى حديث قتيبة بن سعيد الذي رواه عن مالك بن أنس، وكذلك رواه الترمذي أيضا عن أبي هريرة قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. والحديث هذا قد أخرجه مسلم أيضا، وفيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الفعل، ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الإتيان بأوائل ثمرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرجون البركة، ومقصدهم من ذلك أن يدعو لهم عليه الصلاة والسلام حتى يبارك لهم، فيأتون بأول أول ما يأتي الثمار، أول ما تخرج أول الثمار يأتون بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أن يعلم عليه الصلاة والسلام بأن الثمار قد بدأ صلاحها ونضوجها لما يترتب على ذلك من الزكاة وإرسال الخارصين الذين يخرصون الثمار لتقدير الزكاة. وأيضا فيها إكرام للنبي عليه الصلاة والسلام بتخصيصه قبل أن يأكلهم يطعموه هو، ويأتونه بثمار أشجارهم وفواكهها هدية وإجلالا وتعظيما ومحبة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام إذا أخذه؟ يدعو: اللهم بارك لنا في ثمارنا، لأن الثمار قد تجتاح وآفات، قد تجتاح وآفات ولا تنمو، أو لا تثمر ثمرا حسنا وربما تلفت جميعا. ولذلك يدعو البركة، والبركة ضد النقص وضد الآفات، ويقول: اللهم بارك لنا في ثمارنا. فلذلك الآن من جاءك خادمك أو سائقك أو عاملك وقال: هذا أول رطب نخلتك، أول رطب النخلة، فماذا تقول؟ اللهم بارك لنا في ثمارنا. عندك مزرعة جاءت بأول الثمر تقول: اللهم بارك لنا في ثمارنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بارك لنا في مدينتنا، يعني في أرزاقنا فيها وفي بقائنا فيها وفي إقامتنا. وهذه البركة تشمل الدينية والدنيوية والأخروية والحسية والمعنوية. وبارك لنا في صاعنا ومدنا، البركة طبعا هي النماء والزيادة، والصاع والمد إذا بارك الله فيه صار يكفي أكثر مما يكفي في العادة. ويحتمل أن يكون المقصود به هنا الكثرة، أو أنه يكفي أكثر مما يكفي في العادة، أو أن تكون البركة فيما يتولد من هذه الثمار من الأموال، لأن فيها تجارة وفيها بيع وشراء وهكذا. فالبركة في الثمار تشمل ما ينتج منها من الأرباح في البيع والشراء، أو كذلك تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيش الناس. وقد تحقق هذا وفتح الله على أهل المدينة فتحا عظيما، وجاءتهم الأرزاق من كل جانب، وكثر الحمل إلى المدينة واتسع عيشهم، وصار يحمل إليها أشياء من القصب والريف وبلاد الشام والعراق ومصر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الفتوحات اجتمع فيها شيء عظيم جدا، حتى أشياء من إيوان كسرى ومن ملك قيصر قد جيء به إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإنه عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة في الصاع والمد، والمد معروف قدر مد اليدين مجتمعتين متوسطتين، المتوسطتين المجتمعتين، والصاع يساوي أربعة أمداد، أربعة أمداد. وقد قدره بعضهم بثلاثة كيلو إلا من الرز، وهذا الصاع الذي ينبني على معرفة إخراج زكاة الفطر وغيرها. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المدينة، وقد جاء في البخاري عنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان، ويطلق على نجد وسط الجزيرة نجد، ويطلق أيضا على أرض العراق نجد، لأن النجد كل ما ارتفع. وقرن الشيطان قد جاء في الروايات الأخرى أيضا أنه يظهر المقصود به نجد العراق. وقال الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله: المقصود به المكانين جميعا، هذا يطلق عليه نجد وهذا يطلق عليه نجد. ويؤخذ من الحديث أنه يستحب للإنسان عند رؤية باكورة الثمر أن يدعو بهذا الدعاء، وهذا الدعاء كان عليه الصلاة والسلام يدعو به، وقال في الدعاء: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك. وكون خليل لأن الله سبحانه وتعالى قال: اتخذ الله إبراهيم خليلا، وإني عبدك ونبيك، لم يقل وخليلك، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو خليل الله، وليس فقط إبراهيم، لكن رعاية الأدب وترك المساواة بينه وبين جده الكبير إبراهيم الخليل، لم يقل وخليلك، مع أنه خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إنه يعني إبراهيم دعاك لمكة، وذلك لأن إبراهيم عليه السلام قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى مكة، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكذلك قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فقال عليه الصلاة والسلام نبينا: وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة، يعني في سعة الرزق والبركة وأمور الدنيا والآخرة والحسنات وغفران الذنوب والسيئات. وقول بمثل ما دعاك به لمكة ومثله، يعني ومثله معه، يعني أن يكون هناك ضعف من البركة في المدينة. وقد يفهم من هذا الحديث أن المدينة أفضل من مكة، ولكن لا يلزم عند ذكر منقبة لشيء أن يكون أفضل من بقية الأشياء، فقد يكون لشيء آخر مناقب أكثر من هذا. فإذا المنقبة قد تذكر لموسى ونبي عليه الصلاة والسلام مناقب أكثر، قد تذكر منقبة لإبراهيم مثل إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة، ولكن مناقب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. فذكر منقبة للمدينة مثلا هذه لا يعني أن أفضل مكة، بل الراجح أن مكة أفضل عند جمهور العلماء، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. قال الترمذي: حديث صحيح. وفي رواية: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، وهذا صريح في أفضليتها. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام. فبعض العلماء قالوا المدينة أفضل، لكن أكثر العلماء أن مكة أفضل، هذا هو الراجح. وكلا المدينتين فيه فضل عظيم، والإيمان يأرز بينهما، وهذا الإيمان في الحجاز، والحجاز أفضل منطقة في العالم، تليها الشام ثم اليمن. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد ما يدعو ماذا يفعل بهذه الثمرة التي جاء بها؟ كان يعطيها أصغر من حضر من الولدان، يعطيه ذلك الثمر، فإذا كان عنده أو قريبا منه وليد أعطاه إياها، أو وليد آخر من غير أهله إذا يعني كان موجودا فلا شك أنه سيعطيه إياه. وكان عليه الصلاة والسلام شفيقا رحيما ملاطفا للصغار والكبار، ولذلك فلما يحضر عنده صغير يعطيه هذه الثمرة، وهذا طبعا فيه المجاعلة والملاطفة للصغار والرحمة والشفقة بهم، فيعطيه الصغير. وفي أيضا جانب تفاؤل، وهو أن هذه الثمرة تنمو وتزداد بدفعها لمن هو في سن النماء والازدياد. مثل قلب الرجال والفسقة. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حبيب الرازي وذكر حديثا وفيه بعض في معاذ بن عفراء لما بعث بقناع من رطب وعليه أجر من كساء زهد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكساء الحديث ويغني عنه ما تقدم من أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الرطب بالكساء. ثم قال: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الشراب يشمل الماء وغيره من المائعات، يعني العصير يسمى شرابا، مثلا النبيذ الزبيب في الماء أو ثمر في الماء يلقى فيه مدة يسيرة حتى يكون الماء حلو الطعم من نتيجة الزبيب أو الثمر، ثم يشرب باردا قبل طبعا أن يصل مرحلة التخمر، ولا يتخمر هذا قبل، لأنه يلقى فيه ساعات مثلا فيصبح يكتسب الماء طعما حلوا من النبيذ الذي ينبذ فيه الزبيب أو الثمر الذي ينبذ فيه. أما النبيذ المسكر فلم يكن عليه الصلاة والسلام يقرب بل نهى عنه أشد النهي. قال في الحديث عن عائشة: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وصححه الألباني. والحلو البارد الحلو ضد المر، والشراب الحلو البارد هذا يحتمل أن يراد به الماء العذب مثل مياه العيون والآبار الحلوة، وكان عليه الصلاة والسلام يستعذب له الماء من بيوت السقيا إسناده جيد. ومعنى يستعذب له الماء يعني يؤتى له بالماء العذب الطيب الذي لا ملوحة فيه، وكانت مياه المدينة مالحة فيؤتى له من منطقة قريبة من المدينة يطلق عليها بيوت السقيا، بينها وبين المدينة يومان بالمسافة، يؤتى له من ذلك المكان بالماء الحلو. إذن هذا الماء الحلو العذب جذبه ليس منافيا للزهد مثلا، وليس مكروها أو تكلفا، بل إنه أمر حسن. ويحتمل أن يراد بقوله أو يحتمل أن يراد بقولها في الحديث كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، أي الماء الممزوج بالعسل. قال ابن القيم رحمه الله: فإنه كان صلى الله عليه وسلم يشرب العسل الممزوج بالماء البارد، وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء، فإن شربه ولعقه على الريق يذيب البلغم ويغسل خمر المعدة ويجلو لزوجتها ويدفع عنها الفضلات ويسخنها باعتدال ويفتح سددها، ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، الماء الممزوج بالعسل. قال: وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها، وشربه أنفع من كثير من الأشرب المستخدة من السكر أو أكثرها، ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة ولا ألفها طبعه، فإنه إذا شربها لا تلائمه ملائمة العسل. أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من السكر أو أكثرها، ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة ولا ألفها طبعه، فإنه إذا شربها لا تلائمه ملائمة العسل ولا قليلا منه. والاحتمال الثالث أن يكون المراد به الماء الذي نقع فيه التمر أو الزبيب كما قدمنا، وهذا عظيم نفع في زيادة القوة. وكان عليه الصلاة والسلام ينبذ له من أول الليل الزبيب في الماء أو التمر في الماء، فإذا أصبح شربه طول اليوم والليلة التي تجيء والغد إلى العصر، فإن بقي شيء أمر به فصبه، ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفا من تغيره إلى الإسكار. فما كان يجلس عنده ثلاث أيام، لأنه بعد ذلك ربما يسكر يتحول. قال القيم رحمه الله: والأظهر يعمهما جميعا، يعني إذا الحلو البارد الماء الممزوج بالعسل أو الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب. قال: وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة، إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة فمن أنفع شيء للبدن ومن أكبر أسباب حفظ الصحة، وللأرواح والقوى والكبد والقلب. وإذا كان فيه الوصفان يعني الحلاوة والبرودة حصلت به التغذية وتنفيذ الطعام للأعضاء وإيصاله إليها أتم تنفيذ. واستعذاب الماء لا يدخل في الترفه المذموم. قال ابن بطال: بخلاف تطيب الماء بالمسك ونحوه فقد كرهه مالك لما فيه من الشرف. أما شرب الماء الحلو وطلب فمباح، فقد فعله الصالحون، وليس في شرب الماء المالح فضيلة. فاستطابة المطاعم والمشارب إذن مباحة، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد مع ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يميني وخالد على شماله. من الذي يروي الحديث؟ من الذي يروي الحديث؟ عندك الكتاب؟ ابن عباس. ابن عباس. ومن يوجد في المجلس؟ علي وخالد رضي الله عنهما. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس أنه كان عن يمينه: الشربة لك، فإن شئت أثرت الشربة لك فإن شئت أثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤلك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. رواه الترمذي وحسنه، وكذلك حسنه الشيخ الألباني في صحيحته. دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد وليد على ميمونة. ميمونة ما قرابتها لابن عباس؟ خالته. وما قرابتها من خالد الوليد؟ ميمونة بنت الحارث الهلالية، هي التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فتزوجها وهو حلال، بموضع يقال لها بموضع يقال له سرف، وكانت آخر من تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، ونعم الختام. وامتدت فيها الحياة إلى خلافة معاوية، وتوفي سنة 51 بسرف المكان الذي تزوجت فيه، ولها 80 سنة، ودفنت في الموضع الذي أعرس النبي صلى الله عليه وسلم فيه بها، في نفس المكان. سبحان الله. ويقول ابن عباس: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد، لأن ميمونة هي خالة ابن عباس وخالة خالد أيضا، لأن أختها أم الفضل لبابة الكبرى هي زوجة العباس، وأختها عصماء ويقال لها لبابة الصغرى زوجة الوليد بن المغيرة وأم خالد الوليد، فهي خالة بن عباس وخالة خالد الوليد. فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه، طبعا العباس صغير وخالد على شماله وخالد كبير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: الشربة لك، يعني أن الذي يقدم الأيمن، أنت على جهة اليمنى وجهة اليمنى مقدمة، مثل ما حصل في البئر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جيء بماء وشيب له لبن مع هذا الماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه عليه الصلاة والسلام، حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي. فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله، أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك. فأعطاه الأعرابي. فقال: الأيمن فالأيمن. وفي رواية عند مسلم: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. إذا جيء بالإناء أو الضيافة الكبير في المجلس للكبير بمن من الذي يضيف بعده؟ الذي على يمين الكبير، الذي على يمين الكبير. هذه هي السنة، وفي ذلك استحباب التيامن في كل ما كان فيه إكرام. طيب لو كان الذي على يمين الضيف أو الكبير صغيرا فإنه يعطى، لأن بعض الناس ينتقل بالإناء، شوف الأكبر هنا يذهب إلى هنا ثم إلى هنا، يبدأ بالأكبر في المجلس ثم من عن يمينه ثم من عن يمينه، وهكذا يقدم من على يمين الشارب في الشرب ثم اليمين ثم الثاني من اليمين وهكذا. وهذه قاعدة مستمرة في الشرع كما قال النووي، كل ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال، مثلا تكحل اليمنى قبل اليسرى، وتقليم الأظفار، قص أظافر اليد اليمنى قبل اليسرى، وقص الشارب في الطرف الأيمن قبل الأيسر، وترجيل الشعر الأيمن قبل الأيسر، ونتف الإبط وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب والمصافحة، واستلام الحجر الأسود وغير ذلك، ومما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاخ والاستنجاء وخلع الثوب، لأن إبقاء الثوب إكرام، نزع الثوب بالعكس سيبدأ فيه بالشمال حتى تكون اليمين آخر ما ينزع عنها الثوب، والسراويل والخف وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه، وذلك كله كرامة لليمين وشرفا لها، وكذلك الخلاء والاستنجاء إذا زالت النجاسة يكون بالشمال. طيب كيف نجمع بين حديث كبر كبر وحديث الأيمن فالأيمن أو الأيمنون الأيمنون؟ قلنا يبدأ بالأكبر ثم يعطي من عن يمينه، ثم يعطي من عن يمينه. وقال عليه الصلاة والسلام: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سقي ابدأوا بالكبير، ثم يعني بعد الكبير من عن يمينه. وقال ابن حجر سنده قوي. قال ابن حجر: ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين، إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم، فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن، أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير، ما إذا جلس بعضهم عن يمين الرئيس وبعضهم عن يساره، ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل، يعني من عن يمين الأكبر يقدم على من يسار على من عن شماله، ولو كان أصغر منه في السن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالذي يتبين من السنة أنه إذا كان هناك يمين ويسار، مثل أن يكون الساقي أو الذي شرب وأراد أن يناول فضلته أحدا بين الجالسين، فإنه يبدأ بمن على يمينه مطلقا، أي سواء كان متميزا بعلم أو مال أو جاه أو كبر سن أم غير متميز. أما إذا كان الجالسون بين يديه فإنه يبدأ بالأكبر، كما في حديث أبي يعلى السابق، وكما في حديث صحيح البخاري في باب دفع السواك إلى الأكبر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاء رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. إذن الحق لصاحب اليمين، ولو واحد أراد أن يعطي شخص آخر يستأذن منه، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، ولذلك ابن عباس ما أذن أن يعطى أحد آخر غيره هذا الباقي من شرب النبي عليه الصلاة والسلام. هناك ميزة في اللبن، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، إلا اللبن. ماذا يقول؟ اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لأنه ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب غير اللبن، وهذا اللبن هو الذي نسميه نحن الحليب الآن، الذي نطلق عليه الحليب هو المقصود في الأحاديث باللبن، الذي نسميه نحن الحليب هو المقصود في الأحاديث باللبن. والآن الناس يقولون لبن خاثر ولبن رائب ولبن زبادي ولبن، لكن المقصود باللبن في الأحاديث هو ما نسميه نحن اليوم الحليب. ما في شيء يجزي عن الطعام مثل اللبن، يعني ممكن تستغني به عن الأكل، وهذا السبب إذا جاء به إلينا ما نقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيرا منه أو أطعمنا خيرا منه، وإنما نقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لأنه ليس شيء يجزي عن الأطعمة مثل اللبن. وهل هو أفضل من العسل؟ اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعض من جهة التغذي والري اللبن، ومن جهة المنافع والعلاج العسل. قال ابن عربي: العسل واللبن مشروبان عظيمان، سيما لبن الإبل فإنها تأكل من كل الشجر، وكذا النحل لا تبقي نورا إلا أكلت منه، فهما مركبان من أشجار مختلفة وأنواع من النباتات متباينة، ولذلك فإنهما في الحقيقة شرابان عظيمان ونعمتان من الله. وقد قال عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وجعل الله اللبن والعسل من أنهار الجنة، فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم أيضا. وجاء عن الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي لفظ البخاري: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. وفي الحديث الأول ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، وفي الحديث الثاني ذكر أنه سقاه من ماء زمزم فشرب وهو قائم. فيفهم من هذا تعدد شربه من زمزم قائما، وأن إحداها كانت على يد ابن عباس، والله تعالى أعلم. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم الشرب قاعدا، إلا أنه جاء هنا أنه شرب من زمزم واقفا. وقد تكلم العلماء في سبب شربه قائما عليه الصلاة والسلام، فقيل إنه شرب قائما لأنه لم يجد مكانا للقعود لازدحام الناس على زمزم، فشربه قائما هنا لعذر وهو الزحام. وقيل إنه شرب قائما لخصوصية ماء زمزم حتى يتمكن من التضلع منها والارتواء، لأنه يسن من زمزم الشرب إلى أقصى ما يمكن. وقيل إنه لما شرب من ماء زمزم كان راكبا على بعير، وهو قول عكرمة وكان يحلف على ذلك. لكن روى أبو داود رحمه الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، والمحجن هو العصا المعقوفة الرأس مثل العكاز، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. ويفهم منه أنه ماذا فعل بعد الطواف؟ طاف على بعيره لكن على الراحلة، بعد الطواف ماذا فعل؟ نزل من الراحلة، نزل عن الراحلة فصلى ركعتين. قال الحافظ: فلعله حينئذ شرب من زمزم قبل أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفا، بل هذا هو الذي يتعين المصير إليه، لأن عمدة عكرمة في إنكاره كونه شرب قائما إنما هو ما ثبت عنده أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وخرج إلى الصفا على بعيره وسعى كذلك. لكن لا بد من تخلل ركعتي الطواف بين ذلك، يعني بين الطواف والسعي في ركعتين، وإذا كان طاف على بعيره وسعى على بعيره فأين صلى الركعتين؟ على الأرض، يعني نزل عن البعير. وقد ثبت أنه صلاهما على الأرض، فما المانع من كونه شرب حينئذ من سقاية زمزم قائما كما حفظه الشعبي عن ابن عباس؟ ولذلك السنة ترتيب الأعمال، إذا ذهبت للعمرة أولا أن تطوف بالبيت سبعا، ثم تذهب إلى المقام فتصلي خلفه ركعتين، ثم تأتي زمزم فتشرب منها وتتضلع وتدعو وتسكب على رأسك، ثم تمر بالحجر الأسود فتستلمه إن استطعت، ثم تتجه إلى الصفا وتصعد عليه. فهذه السنن التفصيلية هنا بين الطواف والسعي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. وهذا الحديث حسن، وقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يعني في بعض الأحيان، وقاعدا يعني في أغلب الأحوال. فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب قاعدا، وحث على هذا. بدأ الترمذي رحمه الله بأحاديث الشرب قائما، ولا بد لها من جمع، لا بد أن نجمع بينها وبين أحاديث الشرب قاعدا والأمر بالشرب قاعدا. فقال عن النزال بن سبرة قال: أتي علي، وكان علي في الكوفة لما بويع خليفة للمسلمين، أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. الحديث رواه البخاري. وأتي وقوله أتي علي وقوله أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة، الرحبة هو المكان المتسع، ويعني أنه الفضاء أو المساحة في الكوفة التي كان يقعد فيها للحكم أو للوعظ. ويحتمل أن يكون المقصود بالرحبة رحبة مسجد الكوفة، و رحبة المسجد ساحة المسجد، رحبة المسجد ساحة المسجد. وجاء عند البخاري عن النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضر صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم. فقوله فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه، ما المقصود بالمسح هنا؟ المقصود به الغسل الخفيف، الغسل الخفيف، فهو بيده قليل من الماء فهو يمسح على العضو في الوضوء. ومعلوم أن الفرض في الوضوء الغسل، والفرق بين الغسل والمسح بالماء أن الغسل يسيل فيه الماء سيلانا، ففيه سيلان الماء الغسل، أما المسح ما يشترط أن يكون فيه سيلان الماء، فيكفي أن تأخذ الكف المبلولة وتمسح العضو. فالآن كيف نوفق بين قضية الوضوء الذي فيه غسل، لأن الله قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وبين حديث علي أنه مسح، وليست القضية مسح على الخفين والجوربين، لأنه قال ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه، وهذه أشياء ما ليس فرضها المسح إلا الرأس، والباقي لا بد فيها من الغسل. فيحمل المسح هنا على الغسل الخفيف، أو نقول إن هذا وضوء من ليس بمحدث، وإنما هو وضوء من أراد التجديد أو التنظيف، فتحمل أحاديث الرش والمسح على التنظيف والتجديد، ولا هو على طهارة أصلا؟ وأما إذا كان على غير طهارة فلا بد من الغسل الذي يسيل فيه الماء سيلانا ويعمم العضو بالماء، فهذا تجديد طهارة وليس طهارة من رفع حدث. هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الجمع بين هذا وبين فرض الغسل الوارد في الآية. فيؤخذ من هذا أنه يجوز لغير المحدث أن يمسح في موضع الغسل، أما المحدث لا بد له من الغسل. وقوله ثم شرب وهو قائم، وفي البخاري عن النزال أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. وفي الرواية الأخرى عند البخاري بيان أن هذا المشروب كان فضلة الوضوء، يعني ما تبقى من ماء الوضوء، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم. الذين ذهبوا إلى جواز الشرب قائما استدلوا بحديث علي وحديث ابن عباس السابق، حديث عمرو بن شعيب الذي مر معنا، ولكن هناك أحاديث أخرى في المقابل، ومنها ما رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زاجر عن الشرب قائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم زاجر عن الشرب قائما. ولمسلم عن أبي هريرة لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقي، يعني من نسي وشرب واقفا فليستقي. ولأحمد عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال قه، قال لما قه يعني تخيل، قال لما، قال أيسرك أن يشرب معك الهر، قال لا، قال قد شرب معك من هو شر منه الشيطان. فماذا نفعل الآن في الجمع بين هذه الأحاديث؟ جمع العلماء بينها بأن أحاديث الشرب واقفا للجواز وأحاديث الشرب قاعدا للاستحباب، وادعى بعضهم النسخ من الطرفين، قال هؤلاء أحاديثنا تنسخ أحاديثكم، وقال الآخرون أحاديثنا تنسخ أحاديثكم. ولكننا نقول أيضا من أوجه الجمع أن أحاديث الشرب قائما لبيان الجواز، وخصوصا عند الحاجة مثل شدة الزحام وأن لا يوجد مكان يجلس فيه الإنسان، ونأخذ مثالا في زمننا هذا برادات الماء المعمولة على الواقف وليس فيها كاسات، وما لك حل إلا أنك تضغط الزر وتشرب، وليس هناك ما تملأ به الماء وتجلس، فماذا تفعل؟ ستشرب قائما لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وقد يكون هناك شيء معلق لابد أن تشرب منه وأنت قائم. في شدة الزحام حول زمزم ربما لا يجد مكان يجلس فيه من شدة الزحام، فهو يناول الدلو ويشرب منه وهو قائم. إذن ممكن نحمل أحاديث الشرب قائما على الجواز وخصوصا عند الحاجة، وأحاديث الشرب قاعدا على الاستحباب والتأكيد على ذلك، وأن هي الأولى وهي الأصل أن يشرب الإنسان جالسا. وحمل أحاديث النهي عن الكراهة وأحاديث القيام على الجواز، قال الحافظ هذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض. والشرب قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق، وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما. قال النووي رحمه الله هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها وادعى فيها دعاوى باطلة. وليس في هذه الأحاديث بحمد الله إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة، والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيل، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان الجواز، فلا إشكال ولا تعارض. فإن قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها، بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم. يعني حتى هو لما إذا أراد أن يبين الجواز ولو كان الفعل مكروها يصبح البيان في حقه غير مكروه، في حقه، في حقنا المخالفة مكروها. أما إذا أراد أن يبين هو بفعله أحيانا الجواز فيكون فعله غير مكروه لأنه نبي، ولابد أن يبين هنا ويقول مثلا أن أفعل هذا الفعل مثلا لبيان الجواز. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وطاف على بعير، مع الإجماع على أن الوضوء ثلاثا ثلاثا والطواف ماشيا أكمل، ونظائر هذا غير منحصرة. فكان صلى الله عليه وسلم ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل. وهكذا كان أكثر وضوئه ثلاثا ثلاثا، وأكثر طوافه ماشيا، وأكثر شربه جالسا، وهذا واضح. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه الشرب قاعدا، هذا كان هديه المعتاد، وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي، وصح عنه أنه شرب قائما. ثم انتهى رحمه الله إلى أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. وللشرب قائما آفات عديدة، منها أنه لا يحصل به الري التام، ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء، وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة، فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها، ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج، وكل هذا يضر الشارب. وأما إذا فعله نادرا، وأما إذا فعله نادرا أو لحاجة لم يضره ولا وأما إذا فعله نادرا أو لحاجة لم يضره. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول: هو أمرأ وأروى. والحديث هذا قد أخرجه مسلم بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا. ومعنى قوله كان يتنفس في الإناء أو في الشراب ليس المقصود أن النفس يكون في هذا المشروب، وإنما أثناء عملية الشرب. فقوله كان يتنفس في الشراب يعني في أثناء عملية الشرب. وكذلك قوله كان يتنفس في الإناء يعني إذا شرب من الإناء، وليس النفس داخلا في الإناء. فإذا كيف كان يشرب؟ يشرب أول مرة ثم يزيله عن فيه ويتنفس خارجه، ثم يشرب ثاني مرة ثم يزيله عن فيه ويتنفس خارجه، ثم يشرب المرة الثالثة ويقول: أروى وأمرأ وأبرأ. وأروى من الري يعني أشد ريا وأبلغه وأنفعه، وأمرأ يعني أكثر صياغا وأقوى هضما. وقال ابن القيم: من مرئ الطعام والشراب في بدنه كلوه هنيئا مريئا. ما معنى مريئا؟ إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع. ومنه قوله تعالى: فكلوه هنيئا مريئا، هنيئا في عاقبته مريئا في مذاقه. وقيل معناه أنه أسرع انحدارا إلى المريء بسهولته وخفته عليه، بخلاف الكثير فإنه لا يسهل على المريء انحداره. يعني لو شرب ماء كثيرا دفعة واحدة لا يسهل على المريء استيعابه، أما إذا شرب على ثلاث دفعات فإنه يكون أسهل على المريء استيعابه فيكون أمرأ. وأما قول أبرأ من البرء وهو الشفاء، يعني يبرئ من شدة العطش وداء العطش لتردده على المعدة الملتهبة على دفعات. ولذلك لو واحد وجد إنسان في مهلكة معطشة ويكاد يهلك عنده ماء ما يسقي دفعة واحدة يموت منه، إنما يسقيه على دفعة، يسقيه قليلا قليلا، مع أن ذاك يكون متعطش يريد أن ينقض على الماء دفعة واحدة، ولكن يسقيه قليلا قليلا يسهل استيعابه، وتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه، والثالثة ما عجزت عنه الثانية. قال ابن القيم: وأيضا فإنه أسلم عاقبة وآمن غائلة من تناول جميع ما يروى دفعة واحدة، فإنه يخاف منه أن يطفئ الحرارة الغريزية بشدة برده وكثرة كميته أو يضعفها، فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد وإلى أمراض رديئة، خصوصا في سكان البلاد الحارة كالحجاز واليمن ونحوهما، أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف، فإن الشرب وهلة واحدة مخوف عليهم جدا. ووقع في رواية أبي داود: أهنأ من الهنأ، والمعنى أنه يصير هنيا مريا بريا، يعني سالما، بريا بريئا من براءة، يعني سالما من المرض والعلة. ويؤخذ كذلك منه أنه أقمع للعطش، يعني الشرب على ثلاث دفعات والتنفس بينها، الشرب على ثلاث دفعات والتنفس بينها أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثرا في ضعف الأعضاء وبرد المعدة. وأما بالنسبة للتنفس، قال ابن القيم: ومن آفات الشرب نهلة واحدة، يعني بدون تنفس يشرب إلى أن ينقطع النفس، هذا يقول يخاف منه الشرق بأن ينسد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه فيغص به. فيقال واحد: هل الإنسان يغص بالماء؟ فنقول: نعم، هذا مجرب معروف، بعض الناس إذا شرب دفعة واحدة يغص بالماء، يغص بالماء. وإذا غص بالطعام فإنه يبلعه بالماء، فإذا غص بالماء فبأي شيء يبلعه؟ فلذلك يخاف الشرق على من شرب نهلة واحدة بأن ينسد المجرى لكثرة الوارد عليه فيغص به، فإذا تنفس رويدا ثم شرب أمن ذلك. ولكن بعض الناس الذين يشربون دفعة واحدة يحس أحيانا بألم، ألم في البلع، وما يستطيع أن يبلع. ومن فوائده أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخاني الحار الذي على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه، فأخرجته الطبيعة عنها، فإذا شرب مرة واحدة اتفق نزول الماء البارد وصعود البخار فيتدافعان ويتعالجان، ومن ذلك يحدث الشرف والغصة، ولا يتهنى الشارب بالماء ولا يمرئه ولا يتم ريه. وقد علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها، وسبب ذلك المضاد التي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود وكميته، ولو ورد بالتدريج شيئا فشيئا لم يضاد حرارتها ولم يضعفها. وهذا مثال صب الماء البارد على القدر وهي تفور، لا يضرها صبه قليلا قليلا. هذا الكلام قاله في الطب النبوي في المجلد الرابع من زاد المعاد المطبوع. فهنا إذا مناسبة بين قضية الماء البارد والحرارة التي في الجوف، واضح من كلام علمائنا أنهم يراعون التناسب بين حرارة الجسم الداخلية والماء البارد النازل، أن لا يكون نازلا على ذلك دفعة واحدة. وقد ورد في بعض الأحاديث النهي عن التنفس في الإناء، وهذا يعزز قضية الفهم بأن المقصود إبعاد الإناء والتنفس خارجه وليس التنفس داخل الإناء. فقد ورد في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. وعند الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إذا عندنا حديث صريح في النهي عن التنفس في الإناء، والتنفس يكون خارج الإناء، وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا نهي عن التنفس داخل الإناء؟ مخافة تقذيره، ونتنه، لأن النفس له رائحة، فإذا تنفس هذا في الإناء فامتص الماء النفس، الذي يشرب بعده سيشم رائحة نفس الآخر من الماء فيتقذره ويتضايق منه. ولذلك من الأدب أن الإنسان ما يتنفس في الإناء فسيشرب بعده غيره منه، والنفس له رائحة، وقد يكون نفس فيه رائحة بصل، ثوم، كراث، أشياء أخرى، بخر الفم. الفم بعض الناس له رائحة في الفم، بخر الفم رائحة منتنة، وممكن أن يكون لعلة في الأسنان أحيانا، فإذا جرى تنظيف الأسنان زال بخر الفم ورائحة الفم الكريهة. وهذا مهم حتى كتبوه في قضية العلة أو العلل في جواز طلب المرأة الخلع من زوجها، لا تتحمل بخر فمه. فالمقصود أن هناك أدوية وعلاجات لإزالة بخر الفم، لكن مسألتنا الأساسية ما هي؟ أن الإنسان ما يتنفس في الإناء حتى لا يقذر الشراب فيتضايق الذي بعده، وهذا في كمال الشريعة، وأن تحرص على أدق الأشياء. فهل رأيتم في كتب هؤلاء القوم من الأديان الأخرى مثل هذا؟ حديث البخاري النهي عن التنفس في الإناء، كل ذلك مراعاة لحفظ الصحة. يعني حتى لو قال أنا لا أشرب إلا أنا، نقول حتى أنت، حتى أنت النفس هذا إذا دخل في الماء إذا شربته مرة أخرى ربما يكون في ضرر عليك، وحتى لا تتقذر أنت من رائحة نفسك. فإذا من الأدب أنه يتنفس خارج الإناء، فقد يكون النفس صاعدا من بخار المعدة أو متغير رائحة الفم. قال ابن العربي رحمه الله: قال علماؤنا هذا من مكارم الأخلاق لئلا يقع فيه من ريق نافخ فيتقذره غيره. ثم قال ابن العربي: بل هو حرام، فإن الإضرار بالغير حرام، فإن فعله في خاصة نفسه ثم ناوله لغيره فليعلمه به، لأنه إن كتمه كان من باب الغش وهو حرام. يعني لهذه الدرجة يقول حتى لو فعله وجاء واحد وترى هذا أنا تنفست فيه، يعني يقول أنه يعلمه. وقد أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، في وسخة في الإناء، قال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذن عن فيك، يعني أبعده عن فيك. وهو حديث حسن، وفي الحديث دليل على إباحة الشرب من نفس واحد، لأنه لم ينهى الرجل، بل قال: إن كنت، ما معناه؟ إن كنت لا تروى من نفس واحد فأبن القدح، أي أبعده عن فيك ثم تنفس. فلو قال واحد: أنا أريد أن أشرب من نفس واحد، نقول: إذن إذا أردت التنفس بعدها أبعد القدح وتنفس خارج القدح. ولابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد. حديث صحيح. ثم ساق حديث شديد بن كريب وهو ضعيف. ثم ساق حديث كبشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما. إذن هذه قربة معلقة، والقربة المعلقة لابد أن يكون الإنسان قائما عند الشرب منها. قالت: فقمت إلى فيها فقطعته. لماذا قطعته؟ لماذا قطعته؟ تبركا بالموضع الذي شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، تحتفظ به عندها. قالت: فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه لو بقي في القربة يمكن يضيع المكان، يضيع المكان ما يتميز. مباشرة أول ما شرب بعد ما انتهى من الشرب قطعت. طبعا هذا فيه جواز التبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام إذا علم بقي. طبعا الآن ما بقي من أثاره شيء، الآن ما في لا سيف في تركيا ولا شعرة في مصر ولا نعل في اسطنبول في أخرب، ما في، هذا كله هراء وما عليه أي إثبات، هذا من كلام الناس. وترى شعرة في البلد وشعرة في تلك البلد، وسيف هنا وسيف هناك. وخاتمه عليه الصلاة والسلام كان مع أبي بكر ثم مع عمر ثم مع عثمان ثم وقع في بئر أريس فبحثوا عنه فلم يجدوا. إذن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لم يبقى من أثاره شيء يجوز التمسح عليه والتبرك به، أما وهو حي فالتبرك بريحه ونفسه وعرقه ولباسه وموضع شربه، كل أثر من آثاره وشعره جائز، لأن الله جعل فيه بركة. فكان التماس أو المسح والتمسح به بركة، وليس ذلك لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال واحد الآن هذا رجل صالح لماذا لا نتمسح به، أعطينا بركة منك يا سيدنا الشيخ، خلاص نقول هذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فتح باب الآن باب الشرك، ممكن يتبرك بالمشرك الآن، الآن أهل الشرك يتبركون بسادتهم المشركين ويقولهم، حتى قالوا رؤية في بعض بلاد الأعاجم رجل يمكن ما اغتسل من 5 سنوات وشعره طويل وقذر ومنتن وشبه عاري أمام كهف مستلقي على سرير مادة من رجلة حافية وطابور طويل من الناس، كل واحد يأخذ مسحة ويمشي يأخذ مسحة ويمشي، خلاص اعتقدوا أن هذا يتبرك به. فصار المسألة الآن حقيقة عبارة عن التماس البركة من الذين لا بركة فيهم أصلا. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. فهذان الحديثان فيهما جواز الشرب قائما وخصوصا للحاجة، وقد ورد النهي عن الشرب من فم القربة أو السقاء كما في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية وهو الشرب من أفواهها، لأن الاختناث من الخنث، والخنث هو الانطواء والتكسر والانثناء، ولذلك يقال مخنث معناها يتشبه بالنساء في انثنائه وتكسره أثناء المشي والكلام، هذا هو تعريفه في اللغة. فاختناث الأسقية اختناث أنك تكسرها أنك تثنيها وتشرب منها، لأن من الأسقية ما كان من الجلد ممكن تثنيه ويشرب منه، وهذا السقاء الكبير إذا شرب من فمه هذا ممكن يضر الشارب من عدة وجوه ويضر من بعده، فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لماذا نهى عن ذلك؟ لأنه قد يكون فيه شيء من الهوام داخل، قد تتسلل حية حشرة، فالإنسان إذا شرب من ذلك تلك القربة الكبيرة أو السقاء الكبير لا يأمن ما يتسلل داخله، بخلاف ما لو سكب في إناء وشاهد الماء. وكذلك فإنه قد ورد علة للنهي في حديث عائشة بسند قوي عند الحاكم، نهى أن يشرب من فيه السقاء لأن ذلك ينتنه، لأن ذلك ينتنه يعني ينتن فم السقاء وسيشرب منه آخرون. وكذلك من العلل أنه قد يغلبه الماء فينصب أكثر من حاجته فيشرب، واحد يشرب من قربة كبيرة فيشرب، أو تبتل ثيابه وينسكب عليه، ولذلك ورد النهي. طيب وفعله عليه الصلاة والسلام يحمل على ماذا؟ يحمل على ماذا؟ إذا لم يكن هناك بد إلا منه فعند ذلك يفعله، أو كان السقاء صغيرا، أو كان لا يمس فم السقاء بشفتيه، يعني يبعد نعم ويسكب ولا يتنفس فيه، فإذا إذا كان السقاء صغيرا مثل أن بعض الجوالين جالون صغير مثلا ويبعد عن فيه فلا يشرب من فيه مباشرة، ما يضع شفتيه عليه مباشرة ولا يتنفس فيه، وللحاجة لا بأس، لكن الأصل يسكب ولا يشرب منه مباشرة. أم سلمة قطعت ذلك أيضا لتحفظه للتبرك والاستشفاء من موضع شرب النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم.